لما ذكر حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وهم على وجه الخصام، والذين إذا تولوا سعوا في الأرض فسادا فأهلكوا الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ذكر حال قوم على ضدهم. وهكذا القرآن كما تقدم لنا مرارا، القرآن مكان تثنى فيه الأمور، يؤتى بذكر الجنة ثم النار وبذكر المتقين ثم الفجار، وهكذا لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة ما يكل ولا يمل ولا يمل، ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. الخوف إذا رأى النار ووعيدها وعقوبتها، والرجاء إذا رأى الجنة ونعيمها وسرورها. ثم يبقى ينظر إلى حال الناس جميعا، أهل الخير وأهل الشر، كأنهم أمامه في مرآة، بخلاف ما لو كانت السياقات واحدة. ثم انتهى الكلام عن أحوال هؤلاء كلهم، ثم ابتدأ الكلام في أحوال الآخرين. فترتيب القرآن لا شك أنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه هو الموافق لإصلاح القلوب. ولهذا نرى أنه ليس من المستحسن، بل إنه من الذي نرى أنه محرم، هؤلاء الذين جمعوا آيات القرآن المتناسبة، جمعوا بعضها إلى بعض، كما يوجد في تفصيل آيات القرآن الحكيم. فسياق القرآن الحكيم للذي كتب المفهرس المعجم المفهرس آيات القرآن، المعجم المفهرس سليم لا بأس به، لكنه كتب كتاب آخر تفصيل آيات القرآن الحكيم، وجمع آيات التوحيد جميعا، وآيات الصراط جميعا، وآيات الزكاة جميعا، وآيات المستقيم جميعا إلى آخر. وقرآن مصحف لكنه مرتب بحسب النعام، هذا بالحق لا يلي، ونرى أنه إلى التحريم أقرب، لأنه إخراج لكتاب الله سبحانه وتعالى عن ترتيبه الذي أرتب عليه. والترتيب بين الآيات اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. هنا قال ومن الناس من يعجبك، ثم قال ومن الناس من يشري نفسه. نعم أقول مثلا على كل الدراسة ساكتة مصنع يعني جمع الآيات، جمع الآيات المصحف، ها؟ جمع يعني بوّب إلى آيات المصحف، إيه إلى آخر المصحف، إيه. لا في كثير من التصنيف، تقصد؟ لا في كثير من التصنيف، مثلا كما رأى في آيات الصلاة، أو أحكار آيات الأحكام، هذا ما في أحد. نعم. إيه هذه المعجم المصحف. نعم. على كل حال لا يجوز إخراج القرآن يعني يعلق كله على هذا التفصيل إلا على ما جاء في كتاب الله. نعم. الآن شو الموضوع؟ شو الموضوع؟ إذا هي الآيات الموضوع ما في نانع هذا، لأنه مجزء مجزء، يعني ياخذ الموضوع المتحد ويحطه في كتاب مستقل، ما في شيء هذا. وما قال العلماء يفعلونه، أكتب تفسيرات الأحكام بالقصص وغيره موجود والفضل. هذا جمع القرآن كله كمصحف، وخلى آيات هذه الحالة وهذه الحالة وهذه الحالة. أنا لو عاد ترتيبه كان مرتب من جميع هنا. ها؟ كل واحد كل واحد ما دام إنه القرآن كله موجود على هذا التفصيل، فمعنى ذلك أن فيه شبع اعتراض على التفصيل الإلهي. نعم. هذه المشكلة ما يخالف، احنا نقول لو انه قال بسم الله جزء في قصة موسى وكتب كل ما ورد في قصة موسى لا بأس، جزاءه منفردا، لكن يكون يكتب جميعا مشكل كأنه مصحف،